أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. لما أخبرنا الله عز وجل عن أهل الكتاب أن كثيرين منهم يودون لو تتركون دينكم وترتدون عنه وتكفرون بالله سبحانه تبارك وتعالى، قال: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. الآية التي ذكرناها قبل ذلك: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. قدمنا أن الكثيرين منهم يودون لو أن المسلمين خرجوا وارتدوا عن دينهم، وهذه المودة من أهل الكتاب لهذا الأمر إنما هي عن سوء في القلب، عن حسد في القلب، عن بغي على المؤمنين، حسدا من عند أنفسهم. وربنا يؤكد ذلك أن هذا الحسد من عند أنفسهم، وإما أن يكون الأمر الذي يتولد في القلب منشأه أن الله أراده، إذا هذا من عند الله وهذا شرع لله، أو يكون من بعثه الهوى فهذا من عند النفس. فالله يؤكد أنهم لم يؤبروا بذلك في كتبهم المنزلة عليهم من السماء، وإنما هذا من عند أنفسهم، حسد المؤمنين على ما هم فيه من نعمة الإيمان من نعمة التوحيد، فبغوا وطالبوا للمؤمنين أن يرتدوا عن دينهم بأي صور، سواء أنهم أخذوهم إلى دينهم أم أنهم أخرجوهم من دينهم إلى لا دين، حسدا من عند أنفسهم. وهذا الحسد حدث هل بجهل منهم؟ قال: لا، من بعد ما تبين لهم الحق. يبقى الذي عرف الحق وتأكد منه ثم عاند بعد ذلك يكون الحسد في قلبه عظيم، فالله يفضحه في كتابه سبحانه ويقول: حسدا من عند أنفسهم، لم يأمرهم به ربهم، لم تأمرهم به شريعتهم، وإنما الحسد والبغي في القلوب على المؤمنين من بعد ما تبين لهم الحق. طيب، إيه اللي يعمل المؤمنون مع هؤلاء؟ إذا كان حسد هؤلاء في قلوبهم وأفعالهم في بواطنهم وبينهم مع بعض، بعد ذلك اعفوا واصفح، فوت لهؤلاء اعفوا واصفح. وقلنا العفو عدم المجازة، عدم المجازة. الصفح النسيان، النسيان إن الإنسان يتناسى هذا الشيء. طيب، حتى يستعين المؤمن على أن يعفو، إنه فوت وإنه يصفح عن جميع من أساء إليه، يعمل إيه؟ قال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وافعلوا الخير وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. قدمنا أن الآيات التي فيها العفو عن هؤلاء يكون في إطار محيط، فالعلماء يقول هذه منسوخة بإيه؟ بآية: قاتلوهم، قاتلوهم. وهنا البعض من أهل العلم يتوسط في ذلك، يقول: إذا كان الأمر الذي فعلوه هو لم يتجاوز ما يكون باللسان وما يكون في القلب بينه وبين أنفسهم، اعفوا واصفحوا. فإذا جاوز ذلك إلى اليد وأرادوا إيذاءكم، يبقى على ذلك المقاتلة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم معهم مع بني قريظة، كيف أنهم خانوا النبي صلى الله عليه وسلم، قدمنا قصتهم بالأمس، فحاربهم النبي صلى الله عليه وقتل مقاتلتهم وسبى ذريتهم ونساءهم. طيب، يبقى هنا الإنسان المؤمن يستعين على العفو وعلى الصفح بإقامة الصلاة، بإيتاء الزكاة، بفعل الخير، كأنك اشغل نفسك بالخير. وذلك كانوا يقولون: ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. نفس الإنسان تشغله، لازم تكون مشغول. والإنسان من أصدق الأسماء له الحارث والهمام، الحارس من الحرس والهمام من الهم. فأصدق اسم على الإنسان. ليه؟ لطول ما هو طول النهار طول الليل الإنسان يهم بكذا، عايز يعمل كذا، عايز يعمل كذا، عمال عايز يكتسب كذا، نفسه شغلها بهذه الدنيا. لك نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك نفسك بالباطل. يبقى المؤمن يشغل نفسه بالحق، بدل ما يبقى تفكيره في الأذى للناس، كيف يؤذي الناس، كيف يدبر للناس مكائد، لا، ينشغل كيف يطيع الله سبحانه تبارك وتعالى. فلذلك هنا يشغلنا ربنا سبحانه بهذه العبادات. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموا الصلاة، إقامة الصلاة أداؤها بحلولها بفرائضها بشروطها بأركانها بنوافلها برواتبها، تقيم الصلاة، تعدل الصلاة التي تصليها. ولذلك أول شيء في الصلاة وتدخل بنيتك الإخلاص لله عز وجل، وأول قول تقوله الله أكبر الله أكبر. إذا دخلت في الصلاة تقول الله أكبر. أكبر من إيه؟ من كل شيء. ما يفش بعد اسم التفضيل من، لأن هنا معناه الله أكبر من كل شيء، فلا يحتاج أن يذكر بعده من كذا. فحين تدخل في صلاتك، إذا شغلتك الدنيا، وراك المحل بتاعك، وراك الشغل بتاعك، وراك الدين اللي عليك، وراك كذا، قلت الله أكبر من هذا كله، اقطع العلائق هذه وانشغل بالصلاة. الله أكبر. تدخل في صلاتك تسبح ربك سبحانه وتثني عليه سبحانك، اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، المبالغة في تعظيم الله سبحانه، حتى تستحضر النية لتقرأ القرآن، تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تسمي الله سبحانه، تقرأ الفاتحة فيها الثناء على الله، فيها الحمد لله سبحانه، فيها تمجيد الله، فيها الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فحين تدخل في صلاتك ينقطع عنك شواغل الدنيا، تنقطع عن الشيطان الذي يوسوس لك، تتعوذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. وقد جاءت أحاديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي فائدة الصلاة وما يكون من وراء هذه الصلاة من ثواب عظيم. أقيم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهذا الإنسان الذي يصلي ولا تنهاه صلاته عن الفحشاء، عن الوقوع في الفحش باللسان أو بالعمل، عن المنكرات التي نهى الله عز وجل عنها، فهذه ليست الصلاة المقبولة. صلاتك المقبولة هي التي تنهاك عن الفحشاء وعن المنكر. الصلاة أحد أركان الإسلام كما عرفنا، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، منها حديث لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في قصة طويلة. جاءه جبريل عليه السلام في هيئة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منهم أحد. أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أسئلته أخبرني عن الإسلام، إيه الإسلام، أخبرني عن الإسلام. أجاب النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. هذا الإسلام. ذكر أركان الإسلام، أعظمها التوحيد، يليه الصلاة، إقام الصلاة. ولما ذكر الصلاة دائما تذكر إقامة الصلاة، إقام الصلاة، تقيم الصلاة، تقيم الصلاة، يأمر بإقامتها. إذا مش أي صلاة، ولكن صلاة معتدلة، صلاة تتقرب بها لله سبحانه، ما فيش فيها كروتة، ما فيش فيها سرحان ونسيان وتفريط، وإن الإنسان يدخل فيها ويبتدي يحسب ورايا كذا وعليا كذا، لا، ينقطع عن الشواغل وينشغل بهذه الصلاة بذكر الله سبحانه تبارك وتعالى. كذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين، واللي فات برضه كان في الصحيحين، من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ لو انه قدام باب بيتك نهر، كل ما تطلع تغطس استحمى وتطلع 5 مرات في كل يوم، هل يبقى على جسد الانسان شيء من الدرن والوسخ والاقدار؟ قالوا لا يبقى منه من درنه شيء. قال فكذلك مثل الصلوات الخمس، فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. الصلاة عظيمة جدا، أعظم العمل الذي تعمله بعدما جئت بالتوحيد هو الصلاة، أن تصلي. وأول ما يحاسب عليه العبد من العبادات الصلاة، ومن الجنايات القتل يوم القيامة، أمران لو ندى منهما الإنسان كان حسابه سهلا. أن يأتي بالتوحيد لا يشرك بالله سبحانه، وأن يأتي بالصلاة، وأن يترك أن يقع في الدماء التي حرم الله سبحانه تبارك وتعالى. جاء أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. هذه المكفرات الله عز وجل برحمته جعل للعباد ما يكفر بها عنه ذنوبه، عبادات يكفر الله عز وجل الذنوب. الصلاة إلى الصلاة، الصلاة إلى الصلاة، يؤذن للصلاة فتذهب لتصلي، يمحو الله عز وجل عنك الخطايا ويعطيك الحسنات ويرفعك الدرجات. الصلاة كلها خير، من ساعة ما تبتدي الوضوء تتساقط منك الخطايا، تخرج من البيت تمشي إلى المسجد كل خطوة تديك حسنة، وخطوة تمحو خطيئة، خطوة ترفع درجة لك حتى تأتي إلى بيت الله عز وجل. تمكث تنتظر الصلاة، أنت في صلاة، ما انتظرت الصلاة، جاءت الصلاة تقوم، ويؤتى بالخطايا التي وقعت فيها توضع على منكبيك وعلى رأسك. إذا كبرت تساقطت، إذا ركعت تساقطت، إذا سجدت تساقطت، تتساقط تتساقط لغاية ما تخرج من الصلاة وليس عليك ذنب من الذنوب. هذه لصغائر الذنوب، الذنوب الصغائر. أما الكبائر فقدمنا أنه لا بد من توبة في الكبائر. من الأحاديث ما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه يقول ابن مسعود، وهذا عند الطبراني في الصغير وفي الأوسط بإسناد حسن، تحترقون تحترقون فإذا صليتم الصبح غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا. ما أعظم هذا، شيء جميل، أن الإنسان المؤمن يجد ما يكفر عنه سيئاته، جعل الله عز وجل الصلاة. تحترقون أي بالذنوب، تقع في صغائر الذنوب أو في كبائر الذنوب، فإذا تبت إلى الله عز وجل الله يغفر ويرحم، لعل العبد ينسى الخطايا التي وقع فيها ويأتي عليه الصلاة ويصلي ويحسن الصلاة ويستغفر ربه عز وجل فيه، ويخرج من الصلاة وقد غفر الله عز وجل له، ولعله يقع في خطأ آخر ويأتي للصلاة التي تليه. الخطأ يحرق الإنسان بنار عذاب الله سبحانه، فإذا صلى وتاب إلى الله الله يمحو، وكل صلاة تمحو ما قبلها من صغائر واللي بعدها واللي بعدها، لغاية ما يجي عليك الليل تنام ويكون ليس عليك شيء ولا يكون عليك شيء. قال فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا، إنسان في وقت منامه يرفع عنه القلم، مرفوع القلم عن النائل حتى يستيقظ، لكن طول ما أنت مستيقظ يكتب عليك إما الحسنات وإما السيئات. هذا حديث عن أنس رضي الله عنه، رواه الطبراني أيضا في الأوسط، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة، يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها. ملك عند كل صلاة، أنت لا تسمعه، ولكن يخبرك النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه الحق عليه الصلاة والسلام، لله ملك عند كل صلاة ينادي عليكم، قوموا يا عباد الله عند كل صلاة، يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم، أوقدتم نيرانا عليكم بالذنوب فقوموا فأطفئوها بهذه الصلاة العظيمة. قال يبعث مناد عند كل أو عند حضرة كل صلاة: يا بني آدم قوموا فأطفئوا ما أوقدتم على أنفسكم. وذكر الحديث. عرفنا في حديث آخر من حديث عمرو بن مرة أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأقمت الصلاة وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته، ممن أنا إذا أتيت بأركان الإسلام؟ والوقت لم يكن وقت حج حتى يذكر الحج، أو لو كان لم يكن مستطيع، فذكر أربعة الأركان وذكر منها صيام رمضان وقيامه. أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وصمت رمضان وقمت، ممن أنا؟ أكون مع مين؟ قال: أنت من الصديقين والشهداء، تكون مع الصديقين، درجة عظيمة جدا. لو أن الإنسان فعل هذه العبادات وحافظ عليها، كم من إنسان يفعل ذلك ولا يحافظ على صلاته؟ إذا به بعد الصلاة يعصي الله، بعد الصلاة يتاجر فيعيب ويدلس ويغش ويحلف كذبا ويتكلم زورا ويغتاب الخلق ويقع في المعاصي والذنوب. أمسك عليك لسانك. إذا وجدت الفتن العظيمة لا تكثر من الكلام، لعل الإنسان يظن نفسه محقة ويتكلم بحق وهو في نفسه له إرادة أخرى، ليس الكلام الذي الله أعلم من نواه. لعل الإنسان يتو سليم ويتكلم ويظن نفسه يتكلم بحق، ولكن يقع في الغيبة ويقع في النميمة فيكتب عليه ذلك. لذلك احذروا من آفات اللسان، ولا تجعل الشيطان يبرر لك ما تقول. كثير من الناس يقع في الغيبة وتقول له: يا فلان حرام عليك، أنت بتغتاب الناس. يقول لك: لا، ما هو فيه، طب أنا بقول له كده قدامه حاجة، هو يرد عليك قدامه، إنما من وراء يلزمنا ألا نسمع منه، يلزمنا أن نسكتك. لا يجوز لك أن تغتاب إنسان بكلام سيء تقوله من ورائه. من الأحاديث التي جاءت في هذا المعنى الجميل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. شوف هذا الحديث العظيم. من صلى صلاة الصبح، أعظم صلاة في اليوم صلاة الصبح، وأعظم صلاة في الأسبوع صلاة الجمعة. صلاة الصبح تصليها جماعة فتكون في ذمة الله سبحانه، في ذمة الله، يبقى في حفظ الله. الله يحفظك، الله يرعاك، الله يحرسك. لو أن إنسانا تعرض لك، الله يحذر هذا الإنسان، اوعى تتعرض لإنسان قد صلى الصبح. صلاة الصبح في جماعة دلالة على أن هذا الإنسان إنسان مؤمن، احذر أنك تتعرض للمؤمنين، وإلا فإن الله يدافع عن الذين آمنوا. فيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. هذا في ذمة الله، هذا في جوار الله، هذا في حراسة الله. واحد ربنا يحرسه وانت تتعرض له، احذر ان يطلبك الله عز وجل بهذا الذي تعرضت له، وإلا لن تنتهي أو لن ينتهي هذا الأمر إلا بخسران لك. يبقى هنا إذا وجدت الإنسان يعتاد المساجد ويصلي خاصة صلاة الصبح يحافظ عليها، احذر أن تتعرض له بسوء، فإن الله يدافع عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة. مع إيمان، آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، آمن بالله سبحانه تبارك وتعالى، وجاء بهذه الخمس التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي إيه؟ من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن. أشوف التدريء في الصلاة، تحافظ على الصلاة. يمكن إنسان بيصلي كروت ويجي لك: أنا صليت كل صلوات النهاردة، فتفش الحمد لله، وبوس إيده وشه وظهره وخارج عمل. هنا ما أنتش محتاج تبوس إيدك وشه وظهره، محتاج رائب العمل، هل هذه صلاة مقبولة ولا ليست مقبولة. صلى رجل أمام النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بسرعة كده، وجرع على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجع الرجل كان مفترض يسأل إيه الخطأ اللي أنا وقعت فيه، إيه الصلاة أنا صليت، إيه الخطأ، ولكن الرجل يعني استجاب لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، رجع وصلى نفس الصلاة وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. المرة الثانية، المرة الثالثة، قال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، ما هي الصلاة؟ طب علمني علمني. قال إذا أتيت الصلاة فأسبغ الوضوء. أنت قدامنا مش عارف تصلي الصلاة اللي كل الناس بيصلوها، ويرى بعضنا بعضا وإحنا بنصلي مش عارف، يبقى الوضوء اللي في السر اللي ما حدش شايفه ضروري ما تعرفش تتوضأ. إذا أتيت الصلاة فأسبغ الوضوء، يبقى أحسن الوضوء، بلغ الماء أماكنه في الوضوء، أسبغ الوضوء. ثم إذا أتيت الصلاة، هنا توجه بقى الصلاة، كبر الله سبحانه وتبارك وتعالى، اقرأ ما معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ادرس حتى تطمئن قاعدة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. علمه كل الصلاة لاطمئنان. يبقى الشيء اللي ضيع على هذا الإنسان صلاته كان تركه لاطمئنان، تركه طمأنينة في الصلاة، كرواتها في الصلاة، يدخل في الصلاة. وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالحيوان في الصلاة، يتشبه بالغراب نهانا عن نقل الغراب، يتشبه بالكلب نهانا عن افتراش الكلب، عن افتراش السبع نهانا، عن إقعاء كإقعاء الكلب في الصلاة. أفعال الإنسان يترود في الصلاة، ما يلحقش يقعد، ما يقعدش عدل في الصلاة، إذا سجد نقر ورفع سبحان ربي الأعلى وقام ركع، إذا قام من السجود للركعة اللي تليه يبتدي يقرأ الفتحة وهو قاعد تحت على ما يقوم عشان يخلصها بسرعة ويركع، ما يلحقش يقول سبحان ربي العظيم. إيه اللي بيعملوا ده؟ هذه ليس الصلاة، تعب نفسه فيها، رافع راكع رافع، وليس له من الصلاة. ولذلك رأى عبد الله بن عمر إنسانا يصلي هذه الصلاة فسأله منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ بلك قد إيه تصلي الصلاة دي؟ ربي فكره حيمدحه بيصلي صلاة حلوة، هو بقى قال منذ 20 سنة، 20 سنة أصلي. قال منذ 20 سنة لم تصلي الله صلاة، بقى 20 سنة عمرك ما صليت، ما أحسنت في الصلاة. هذه الصلاة اللي أنت بتعملها، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهنا الإنسان المؤمن ما يكونش همه حين يدخل في الصلاة أنت حخلص أنت حخلص، ولكن يدخل في الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، اللي احنا غيرناها عكسنا، احنا منها يا فلان، خلص لنا الصلاة. لكن صلاتك إذا صليت لله أحسن لله في الصلاة، فلذلك أكد في الصلاة تحافظ على الصلاة في كل أركانها، على ركوعها، على سجودها، على مواقيتها، مواقيت الصلاة. ورحمة ربنا عظيمة، جعل الصلاة مواقيت، أول الوقت كذا، آخر الوقت كذا، إذا فاتك الأول ما يفوتكش النص، إذا فاتك النص ما يفوتك الآخر. أما تتعمد أن تخرج الصلاة عن وقتها، لا، لا يحل لك ذلك إلا بعذر من نسيان أو من نوم. هذه واحدة. خمس من جاء بهن مع إيمان بالله: الأولى الصلاة، الثانية الصيام، الثالثة الحج، حد البيت من استطاع إليه سبيلا، الرابعة أن يؤتي الزكاة طيبة بها نفسه، يعني يؤتي الزكاة وهو راض محب لها. يمكن الإنسان حين يتصدق لو عليه مش عايز يطلع، بس الإحراج من الناس، هل يستوي هذا مع إنسان يخرج ويستخفي من الناس ويريد الجزاء من الله عز وجل؟ يستويش أبدا. إذا هنا الإنسان الذي يؤتي الزكاة يكون طيبة بها نفسه حتى تقبل. قال والخامسة: وأدى الأمانة. أدى الأمانة، الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال، الأمانة التكليف الشرعي، نكلفك نعطيك عقلا تفكرين به وتستدينين به وتفهمين به ثم نحاسبك عليه يوم القيامة. أبت السماوات وأبت الأراضون وقبل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قيل يا رسول الله وما أداء الأمانة؟ وما أداء الأمانة؟ هنا الأمانات كثيرات، لذلك تحتاج لضرب مثال، فضرب له مثالا صلى الله عليه وسلم. إيه الأمانة إيه؟ قال الغسل من الجنابة. الغسل من الجنابة، إنسان يكون على جنابة فيقوم، مين يعرف إنك اغتسلت ولا ما اغتسلتش؟ أتقوم من النوم وأنت على جنابة، عدش يعرف إنك على جنابة، فتقوم تغتسل، الذي اطلع على ذلك الله سبحانه وتعالى. كذلك كل أمانة لا يعرفها أحد، الله يطلع عليها، قد ائتمنك عليها. يبقى لا تختن نفسك، لا يختان الإنسان نفسه، لا يضحك على نفسه ويخدعها، قل ما أنا عملت كذا ما نعمل هذا، ولكن أدي الأمانة كما أمرك الله، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وكما أمرك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. قال لما ذكر ذلك: إن الله لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيرها، على شيء غير الأمانة هذه. أيضا جاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: كان رجلان أخوان، فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة، فذكرت فضيلة الأول منهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجلان من الصحابة كان متوافيين في الله، أحدهما أفضل من الآخر، الاثنين بيصلوا والاثنين بيصوم، بس واحد أكثر في فعل الخيرات من الآخر، وبعدين توفي هذا الذي هو على خير، اللي أخير من أخي توفي، وحصلوا الثاني بعد أربعين ليلة، واحد مات والثاني بعد أربعين ليلة توفي. رأى أحد الناس رؤيا أن هذا الثاني اللي هو أقل من الأول في فعل الخيرات أعلى من الأول في الدرجة، أعلى من الأول، عجيب جدا، الأول أكثر خيرا والثاني أقل، ومات بعده بأربعين يوما، فتعجبوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يكن يصلي الثاني لم يكن يصلي؟ قالوا: بلى يا رسول الله، وكان لا بأس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريكم ما بلغت به صلاته، وما يدريكم ما بلغت به صلاته. اتأخر أربعين يوما، صلى مئتين صلاة في أربع، مئتين صلاة فريضة فيها، كل يوم خمس صلوات، مئتين صلاة، ويا ترى كم نافلة إذا صلى النوافل في اليوم 12 ركعة في اليوم أو أكثر من ذلك، كم رفعته هذه الصلاة. لذلك أحرص على الصلاة، الحرص على الصلاة. قد يكون الإنسان ينشغل بأشياء، يقول بلاش نافلة النهاردة، بلاش الراتب النهاردة، بلاش أقوم الليلة هذه الليلة، يضيع على نفسه فضلا عظيما، هو لا يدري حيوصل لأنهي درجة عند الله عز وجل في الجنة. لذلك احرص على المواظبة على صلاة الفريضة وعلى النوافل، لا تضيعها، يكن لك مثل هذا الأجر. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.